الصلاة عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام على عليك يا سيدنا يا نبي الله الصلاة والسلام على Ya Habib Allah, العالمين.